أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. وأيضا ففي الصحيحين عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. الحديث كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنهر الدم، ما تجوز كاسم موصول واسم شرط. وقوله ما أنهر الدم عام، ما أنهر إلا ما استثني من قوله ليس السن والظفر، وليس هذه من أدوات الاستثناء. وسأحدثكم هذه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه جاء في بعض ألفاظه أما السن بدون قوله سأحدثكم، والسن هو العظم. هل المراد السن الآدمي أو المراد السن مطلقا كقوله السن والعظم، ولم يقل أما السن فلأنه يشبه الحيوان ذوات الأنياب، قال السن عظم. وأما الظفر فمدى الحبشة، مدى جمع مدية وهي السكين، فهو يشمل كل ظفر من أظفار الحيوان، أو المراد كل ظفر حتى الآدمي، يحتمل هذا وهذا. فلينظر إلى عادة الحبشة، هل هم يجعلون أظافرهم مدى بحيث يبقى في الإنسان ظفره حتى يطول ويبقيه الإنسان حتى يطول ويكون كالحربة يشق بها العرق والبطن وما أشبه ذلك؟ ثم نعود مرة أخرى فنقول إن السن عظم، فهل هذا التعليل يدل على أن كل عظم لا تجوز التزكية به؟ هذا هو الظاهر. قال بعضهم لا، ليس كذلك، وقالوا إن العلة بالسن أنه سن، وأنه تجوز التذكية بالذال، أنه تجوز التذكية ببقية العظام. ولكن هذا خلاف ظاهر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أما السن فسن، وإنما قال أما السن فعظم، والعلة تعم بعموم المعنى. وعلى هذا فنقول التزكية بأي عظم من العظام لا تجزئ ولا تجوز، لأن العظم إن كان ظاهرا هو عظم المذكات فستلوث بالدم النجس، ويكون هذا تلويثا لطعام الجن، ولهذا نهي عن الاستجمار بالعظام. وإن كان العظم نجسا فإنه لا يمكن أن يكون وسيلة للتزكية التي هي الطهارة. فالصواب أن جميع العظام لا تجوز فيها التزكية بها، الظفر مدى الحبشة. هل نقول مثل الأول أيضا أن هذه العلة تدل على أن كل مدى تختص بها فلا يجوز؟ الظاهر لا، لأن الحبشة يذبحون بالظفر، هذا معنى مدى الحبشة، لأن حقيقة الأمر أنه ليس مدية، لكن الحبشة جعلوه مدى لهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس السن والظفر. هذه ليس أداة استثناء، واسمها مستتر وجوبا في اللغة العربية على هذا الوصف. وقوله سأحدثكم قد يتراءى للإنسان أنه مدرج، لكنه ليس كذلك، فإن هذا الحديث في صحيح البخاري: ليس السن والظفر، أما السن فعظم، هذا صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتوهمن أحد أنه مدرج فيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر معللا بأنها مدى الحبشة، كما علل السن بأنه عظم، وقد اختلف الفقهاء في هذا، فذهب أهل الرأي إلى أن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق، أو هو مظنة الخنق، والمنخنقة محرمة، وسوغوا على هذا الذبح بالسن والظفر المنزوعين،

والوشي هو المخمل الذي يكون في الثوب، فإذا ذهب ذلك فقد ذهب وشي الثوب ودرس، فتقول درس الثوب. قال شيخ الإسلام: فقد تبين لك أن من أصل دروس دين الله وشرائعه، يعني انطماص معالم دين الله رب العالمين وشرائع الله، وكذلك من أصل ظهور الكفر والمعاصي هذا الذي ذكره من ذلك الأمر العظيم الذي عقد هذا الكتاب كله لأجله، وهو التشبه بالكافرين. فإن التشبه بالكفار ضيع على المسلمين معالم الإسلام كما مر ذكره في الكتاب من أوله إلى هذا الموضع، مع ما يأتي إن شاء الله تعالى بحوله وقوته إلى آخر كلمة فيه. كما أن من أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم، ولهذا عظم وقع البدع في الدين. البدع في الدين أعظم من كثير من الكبائر، لأن فيها تغيير الدين، حتى قال بعض أهل العلم عن صاحب البدعة: لا توبة له، لما يخلفه بعده من مخالفة الشريعة. والحق أنه لم يقل بعض أهل العلم، وإنما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرجه البزار وغيره، وهذا يدل على ما غشي هذا التفريغ من كلام الشيخ ابن عثيمين من مسخ وخلط. قال: حتى قال بعض أهل العلم عن صاحب البدعة: لا توبة له، لما يخلفه بعده من مخالفة الشريعة. ولذلك يجب أن يحترز الإنسان في كل ما يتعبد به الله من عقيدة أو قول أو فعل، وألا يجرؤ على الله عز وجل، يريد ألا يتجرأ على الله عز وجل فيسن في دينه ما ليس فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقد تبين لك أن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين، كما أن من أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم، ولهذا عظم وقع البدع في الدين وإن لم يكن فيها تشبه بالكفار، فكيف إذا جمعت الوصفين؟ ولهذا جاء في الحديث: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها، أخرجه أحمد، والطبراني وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. قال شيخ الإسلام: وأيضا فقد روى أبو داود في سننه وغيره من حديث هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار، قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. قال: فذكروا له القنعة، شبور اليهودي، فلم يعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود، والقنع والشبور البوق. قال: فذكروا له الناقوس، وهو جرس الكنيسة، فقال: هو من فعل النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهو مهتم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه. قال: فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك، فكتمه 20 يوما. قال: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما منعك أن تخبرنا؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. قال فأذن بلال. قال أبو بشر فحدثني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤذنا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا من محبة السبط إلى الخير، فكأنه قيل لماذا لم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن زيد مؤذنا، فقيل لأنه مريض. وفي هذا الحديث دليل على أن الله تعالى قد يوفق المفضول إلى ما لا يوفق له الفاضل. فأبو بكر ما رآه عمر ولا ما رآه عبد الله ابن زيد، وكذلك عمر رآه ولكن لم يبينه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ورآه عبد الله بن زيد وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، ولكن الخصيصة لا تقتضي الفضل المطلق، يعني إذا خص أحد بفضيلة أو خص أحد أحدا بفضيلة فلا يلزم من ذلك أن يكون له الفضل المطلق. ولهذا نجد بعض الصحابة تكون لهم خصائص ليست لمن هم أفضل منهم بكثير، فالفضل نوعان، فضل مطلق وفضل مقيد، ولا يلزم من وجود الفضل المقيد أن يسبق من له الفضل المطلق. أبو بكر رضوان الله تبارك وتعالى عليه هو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فكثير من الصحابة رضي الله عنهم خصهم الله رب العالمين في الفضل بخصائص قد لا تكون لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن اختصاصهم بتلك الخصائص وهي خصائص مقيدة تجعل لهم فضلا مقيدا. هذه الخصائص من الفضل المقيد لا تجعلهم سابقين على أبي بكر وله الفضل المطلق، فهو أفضل الصحابة وأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وروى سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم بالصلاة اهتماما شديدا تبين ذلك فيه، وكان فيما اهتم به من أمر الصلاة أن ذكر الناقوس، ثم قال هو من أمر النصارى، ثم أراد أن يبعث رجالا يؤذنون الناس بالصلاة في الطرق، ثم قال أكره أن أشغل رجالا عن صلاتهم بأذان غيرهم، وذكر رؤيا عبد الله بن زيد. وهذا مرسل يشهد له ما سبق وما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، لأن الشعبي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اهتم بالصلاة اهتماما شديدا، فهذا مرسل، ولكن يشهد له ما سبق، ويشهد لهذا ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي قلابة عن أنس قال لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وفي الصحيحين عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. ما يتعلق بهذا الحديث من شرع الأذان ورؤيا عبد الله بن زيد وعمر وأمر عمر أيضا بذلك، وما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد سمع الأذان ليلة أسري به إلى غير ذلك، ليس هذا موضع ذكره وذكر الجواب عما قد يستشكل منه، وإنما الغرض هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم وناقوس النصارى المضروب باليد علل هذا بأنه من أمر اليهود، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى، لأن ذكر الوصف عقيب الحكم يدل على أنه علة له، وهذا يقتضي نهيه عما هو من أمر اليهود والنصارى. هذا مع أن قرن اليهود يقال أن أصله مأخوذ من موسى عليه السلام، وأنه كان يضرب بالبوق في عهده، وأما ناقوس النصارى فمبتدع، إذ عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارهم ورهبانهم، وهذا يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة أيضا. قول شيخ الإسلام رحمه الله ما يتعلق بهذا الحديث من شرع الأذان ورؤيا عبد الله بن زيد وعمر وأمر عمر أيضا بذلك، وما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سمع الأذان ليلة أسري به إلى غير ذلك، ليس هذا موضع ذكره وذكر الجواب عما قد يستشكل منه، وإنما الغرض هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم وناقوس النصارى المضروب باليد علل هذا بأنه من أمر اليهود، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى، لأن ذكر الوصف بعقب الحكم يدل على أنه علة له، وهذا يقتضي نهيه عما هو من أمر اليهود والنصارى. هذه الفقرة تدلك على طريقة النظر في هذا الكتاب الجليل من كتب شيخ الإسلام رحمه الله، فإن الشيخ رحمه الله إنما يدور حول قوله إنما الغرض من هذا، ثم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم وناقوس النصارى المضروب باليد علل هذا بأنه من أمر اليهود، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى. إذن الأدلة التي يسوقها قد يتفرع الشيخ رحمه الله عند شرحها والنظر فيها، فيتطرق إلى أمور يرى أنه من الواجب عليه أن يبينها عند ذكر تلك الأدلة ولو كانت ليست مرادة بالغرض الأول، كما يقول ليس هذا موضع ذكره وليس هذا بموضع ذكر الجواب عما قد يستشكل منه، وإنما الغرض هنا أن يبين وجوب المشابهة للمرسلين وأتباعهم ووجوب المخالفة للمشركين وأذنابهم، فهذا ما يدور عليه الكتاب. والشيخ عندما يأتي بهذه النصوص من الكتاب ومن السنة وكذلك ما يسوقه من آثار التابعين وما سيذكره من الإجماع إنما يدور حول هذا الغرض الذي بنى عليه كتابه رحمه الله تعالى، وهو وجوب مخالفة المشركين. وجوب مخالفة المشركين من أعظم أصول دين الإسلام العظيم، وإذا لم يتحقق هذا الأصل الكبير من أصول دين الإسلام العظيم تماهت الحدود بين الإسلام والكفر وبين الإيمان والشرك وبين السنة والبدعة، ولم يتميز المسلم من المشرك، مع أن النصوص كما ترى وكما سيأتي إن شاء الله جل وعلا في غاية الوضوح والبيان وفي غاية الحسم والقطع بوجوب المخالفة للمشركين في كل ما دلت عليه النصوص وما دارت في فلكه الأحكام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهذا يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة أيضا، لأنه من أمر اليهود والنصارى، فإن النصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عباداته، وإنما شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله الذي به تفتح أبواب السماء فتهرب الشياطين وتنزل الرحمة. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله لو أن هذه المعاني العظيمة استشعرها المؤذنون وكذلك نحن السامعين لحصل بها الخير الكثير، إنها تفتح لها أبواب السماء، فتفتح أبواب السماء بهذا الذكر وتهرب الشياطين عند سماع هذا الذكر وتتنزل الرحمة بهذا الذكر. لو كنا نحن بهذا لكان لنا ذوق للأذان سوى ما نتذوقه اليوم من أنه مجرد إعلان فقط. ومن ثم أي من عدم كوننا نشعر بهذا صار بعض الناس يؤذن بواسطة المسجل فقط على أنه صوت يسمع فقط، كما كان مقررا أن يكون في مصر وهو قائم في الأردن من توحيد الأذان، فيأتون بذلك الصوت ثم يسمعها هنا وهنالك، وقد يكون عن طريق المسجل أيضا. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى من عدم كوننا نشعر بهذا صار بعض الناس يؤذن بواسطة المسجل فقط على أنه صوت يسمع فقط، وهذا نقص عظيم. والأذان سبحان الله شيء عجيب، لو تأمله الإنسان لوجد فيه معاني عجيبة، وجد تعظيما لله، وجد شهادة التوحيد وشهادة الرسالة والدعاء للصلاة والدعاء للفلاح، إشارة إلى أن إقامة الصلاة من الفلاح ومن الفرج، إلى غير ذلك من الأشياء التي كلما تأملها الإنسان تبين له بذلك حكمة الله عز وجل. يجمع كلام الشيخ رحمه الله في بيان تلك الأمور قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالأذان وفي الذكر الذي يؤتى به بعقب الأذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة، فالأذان دعوة تامة، هو تكبير لأمر الله عز وجل وتعظيم، والصيغة تدل على ذلك أبين دلالة، الله أكبر، فالمفضل عليه محذوف للتعميم، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر، الله أكبر، ثم يؤتى بالشهادتين وعليهما يقوم دين الإسلام العظيم، ثم بعد ذلك يدعى للصلاة وهي أعظم الأركان في دين الله تبارك وتعالى بعد الشهادتين وأعظم الأركان العملية، ثم هذه الدعوة إلى الصلاة دعوة إلى الفلاح، لأن الإنسان إذا صحت صلاته صح دينه، وإذا أراد المرء أن يعرف قدر الإسلام في قلبه فعليه أن ينظر إلى صلاته، فعلى قدر صلاته يكون الإسلام في قلبه، ثم يأتي بعد ذلك بتكبير الله تبارك وتعالى وتعظيمه ويختمه بإعلان أنه لا إله إلا الله، فهذه دعوة تامة. الشيخ رحمه الله تعالى عندما يلفتنا إلى أمثال هذه المعاني إنما يجعل ذلك إشارة إلى ما وراءه، لأن كثيرا من الأمور تمر علينا من غير أن نتأمل فيها. إلف العادة صيرها بحيث إننا لا نتأملها كما ينبغي أن نتأمل. من ذلك مثلا أن الإنسان يسجد لله تبارك وتعالى ولا يدري معنى السجود. السجود أمر كبير جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الإنسان إذا سمع آيات التلاوة التي فيها السجدة فسجد اعتزل الشيطان ناحية يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. السجود أعظم إعلان بالخضوع والمذلة لله رب العالمين، لأن الإنسان يجعل أنفه في التراب ساجدا لله تبارك وتعالى. وكذلك ما يكون من شأن الركوع، لو أن إنسانا أراد أن يصافح إنسانا فركع له فإنه يسقط من أعين الناس ولو كانوا من الكافرين، يقولون هذه مذلة، لماذا يصنع ذلك ولماذا ينافقه ويتزلف إليه، إلى غير ذلك من تلك الأقوال. فالإنسان يركع لله ولا يدري معنى الركوع، وكذلك يسجد لله رب العالمين ولا يتأمل في معنى السجود، ولذلك لا يعطيه مردودا، هذا السجود لا يعطيه مردودا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له مولاه وخادمه، وقد قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلمي، فقال أمهلني، ثم جاءه بعد ذلك فقال له: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: ليس إلا ذلك. وفي رواية قال: من أعلمك هذا؟ فقال: إني نظرت فوجدت أن الدنيا منقضية، علمت أن الدنيا فانية، ونظرت فعلمت أنك عندما تدخل الجنة إذا دخلتها أنا لا أكون في مرتبة، فلم أجد خيرا من ذلك، فأسألك مرافقتك في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. هو يريد الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم، أن يتضوع المرء وأن يصلي لله تبارك وتعالى، وفي الصلاة السجود، وهو من أشرف ما فيها أن يجعل الإنسان أنفه وجبهته في التراب لله، لا إعلان بالمذلة هو أعظم من هذا، ومع ذلك فإن الإنسان لا يدرك ولا يفكر فيه. وقس على ذلك كل ما لديك مما يتعلق بدين الله تبارك وتعالى لفظا وفعلا، فإن الإنسان يركع لله تبارك وتعالى: سبحان ربي العظيم وبحمده، ولا يدري معنى سبحان ولا معنى العظيم، ولا يلتفت إلى صفة العظمة التي تضمنها هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ولا يفكر في ذلك، ولا يعلم سبحان الله وبحمده، لا يدري هذه الواو لأي شيء، وهذه الباء لما جاءت هاهنا، ولا يدري معنى الحمد. هذه أمور معيبة، لأن الكفار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفهمون الكلام العربي الذي أنزل به هذا القرآن العظيم، فكانوا إذا سمعوا القرآن فهموه، للفهم الذي يؤدي إلى التوفيق، فإن التوفيق وهداية القلوب بيد الله وحده، ولكن هم يفهمون معنى هذا الكلام، لم يكن رموزا وأحاجي، وإنما كان كلاما مفهوما، وفهموا معنى لا إله إلا الله، علموا معناها الحق، ولم يؤمنوا بذلك، قعدت بهم شقوتهم، ولكنهم فهموا معنى لا إله إلا الله، وقامت عليهم الحجة بهذا الفهم في الوقت الذي تجد فيه جماهير المسلمين إلا من رحم الله، بل تجد أكثر الذين يشار إليهم بالبنان من غير أهل السنة والجماعة، ممن تسنموا الذرة العالية فيما يتعلق بالشهادات العلمية الدينية والمناصب الدينية الدنيوية. هؤلاء لو قلت للواحد منهم: ما معنى لا إله إلا الله؟ ما أجابك الإجابة الشافية، يقول: لا إله موجود إلا الله، يعني لا إله مخترع، يعني لا مخترع ولا موجد للكون إلا الله. هذا ليس بمعنى لا إله إلا الله، وإنما معنى لا إله إلا الله يعني لا إله حق إلا الله. هذا فهمه الكفار، وراجعوا فيه النبي المختار صلى الله عليه وسلم، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، هذه آلهة نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى، لتكون شفعاء لنا عند الله، فمن أجل التقريب ومن أجل الشفاعة عند الله نعبدها ونقرب لها القرابين، لا نعبدها لأنها تخلق شيئا أو ترزق أحدا أو تدبر أمرا، نحن نعلم أنها لا تصنع شيئا استقلالا، وإنما هي وسائط بيننا وبين الله. فلما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فإله بمعنى مألوه، والمألوه المعبود، إلا الله عز وجل، فلا مألوه بحق سواه ولا معبود بحق إلا الله. لما علموا هذا المعنى راجعوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: لا ندعو آلهتنا أبدا، هذه الآلهة نتقرب بها إلى الله، ليست بخالقة لشيء، وليست برازقة أحدا، وليست بمدبرة أمرا، ولكن نحن إنما نعبدها من أجل أن نتقرب بها عند الله تبارك وتعالى تقربا، ومن أجل أن تكون شفعاء لنا عند الله. أين هذا الفهم للا إله إلا الله من جماهير المسلمين اليوم؟ وأين دعاة المسلمين الذين يعلمون المساكين معنى لا إله إلا الله؟ لا يلتفتون إلى هذا الأمر، مع أنه على هذه الكلمة أسست الملة وأقيمت دعائم الشريعة ومن أجلها خلق الله السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل ومن أجلها قامت المعركة بين جند الرحمن وجند الشيطان ومن أجلها يقيم الله الساعة وتنصب الموازين وتتطاير الصحف ومن أجلها خلق الله الجنة والنار وأكثر المسلمين لا يعرف معناها الحق. هذا أمر معين لا يعيب جماهير المسلمين فقط وإنما يعيب الذين يدعون إلى الله رب العالمين أيضا لأنهم لم يبينوا للمسلمين معنى لا إله إلا الله ولن يصح للمرء إسلام حتى يعرف معنى لا إله إلا الله. ثم يأتي بشروطها ويعمل بمقتضاها ولا يتورط في ناقض من نواقضه، فمن فهم معناه وعمل بمقتضاه وأتى بشروطه ثم أتى بناقض من نواقضها لم تنفع، ومن علم معناه ولم يحقق شروطها فإنها لا تنفعه. كما قيل أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قيل نعم، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك. كذلك لو أنه أتى بلا إله إلا الله بشروطها وعمل بمقتضاه مع فهمه لمعناه ولم يكفر بكل من يعبد من دون الله جل وعلا لم تنفع، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فلابد من الإتيان بالأمرين، لابد من الإتيان بالنفي والإثبات معا. أين هذه الحقائق من دعاة الإسلام الذين يلمعون في سماوات الدعوة كالنجوم، صاروا نجوما تلمع في سماوات الدعوات، ولكن أين هذا البيان الحق من جماهير المسلمين التي غشها أولئك فلم يبينوا لها حقيقة الدين؟ ولو أن داعيا إلى الله تبارك وتعالى أمضى عمره كله من أجل أن يبين للناس معنى لا إله إلا الله ويوضح للناس شروط لا إله إلا الله ومقتضى لا إله إلا الله ونواقض لا إله إلا الله لكان سابقا بإذن الله جل وعلا، لأنه يأتي بما أتى به المرسلون، فكلهم إنما جاءوا بهذه الكلمة الطيبة ولم يبدأوا الدعوة بشيء سواه. كلهم كانوا يقولون لأقوامهم قولوا لا إله إلا الله كما قال الله رب العالمين اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله نفي يساوي لا إله، غيره إثبات يساوي إلا الله، فكلهم جاءوا بلا إله إلا الله وكلهم دعوا إلى لا إله إلا الله. فلابد من أن يتميز المسلم عن غيره. وكانت دعوة شيخ الإسلام رحمه الله والتي جعله الله رب العالمين بها سابقا أن يميز التوحيد من الشرك، يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، ويميز السنة من البدعة فيدعو إلى السنة ويحذر من البدعة والمبتدعين. هذه دعوة المرسلين. لما تمسك بها الإمام أحمد صار مذكورا بالذكر الحسن، لأن الإمام أحمد لا يخالفه الإمام مالك ولا الإمام الشافعي في العقيدة، العقيدة لمالك والشافعي والذكر لأحمد. لقد كان مالك والشافعي والأوزعي وكان السفيانان، كان علماؤنا من سلفنا الصالحين من الآئمة كانوا جميعا على عقيدة كالعقيدة التي كان عليها الإمام أحمد، ما خالفه في حرف. ومنهم من هو سابق له في هذا الأمر كان متقدما عليه، فمالك والشافعي العقيدة لهما والذكر لمن؟ والذكر لأحمد، لأن الإمام أحمد لما وقف الموقف الذي وقف يوم المحنة أعزه الله رب العالمين لأنه نصر السنة وحارب البدعة، فكان الذكر له. ولم تكن المحنة على عهد مالك ولا الشافعي، فلما كانت على عهد الإمام أحمد فثبت لها كان الذكر له، مع أن المذهب يعني في الاعتقاد، هو لمالك والشافعية أيضا، ولكن الذكرى لأحمد. كان قبل المحنة إمام بغداد، فصار بعد المحنة إمام الدنيا. وإذا قيل إمام أهل السنة انصرف اللقب إليه، مع أن مالكا كان إمام أهل السنة، ومع أن الشافعي كان أيضا إمام أهل السنة، والكل على عقيدة واحدة، ولكن الذكرى لأحمد، لأنه لابد أن تدعو إلى السنة وأن تحارب البدعة. شيخ الإسلام رحمه الله لما دعا إلى هذا الأمر العظيم أبقى الله رب العالمين ذكره، وأسست على ذكره دولة التوحيد في القرن الثاني عشر. لما تمسك الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه بما كان عليه شيخ الإسلام، وما كان عليه الإمام أحمد قبله، وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك، ومن الدعوة إلى السنة ومحاربة البدعة والمبتدعين. لا يكفي أن تدعو إلى السنة من غير أن تحارب البدعة، لا تكون بذلك سلفيا، بل لا تكون متبعا. وكذلك لا يكفي أن تدعو إلى التوحيد من غير أن تحارب الشرك. فلما دعا شيخ الإسلام رحمه الله إلى التوحيد وحارب الشرك، ودعا إلى السنة وحارب البدعة، حارب الباطنية الروافض، وحارب الأشاعرة، وحارب المعتزلة، وحارب الكرامية، وحارب رحمة الله عليه جميع أهل البدع والأهواء الذين كانوا في عصره من العقلانيين والفلاسفة والمنطقيين، ومن لف لفهم رحمة الله عليه، وكتب في ذلك المصنفات الكبار أبقى الله ذكره. ألم يكن على عهده شيخ الإسلام رحمه الله علماء؟ كان على عهد شيخ الإسلام علماء، كان على عهده من الحفاظ ومن العلماء المتبحرين في العلم تبحرا عظيما كثير، كان هنالك كثير من العلماء، ربما كان على عهده من هو أحفظ منه ومن هو أرسخ في بعض العلوم منه، ومع ذلك أبقى الله ذكره، لأنه دعا إلى السنة وحارب البدعة، ودعا إلى التوحيد وحارب الشرك. وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما جد في الجزيرة ما جد، واتخذت القباب، وعبدت من دون الله تبارك وتعالى الأضرحة، وقدست الأشجار والأحجار في الجزيرة العربية، دعا إلى التوحيد وحارب الشرك حتى أزيلت كل تلك الأمور من الجزيرة، ورجع الأمر إلى أصله توحيدا صافيا. وكذلك حارب البدعة ودعا إلى السنة، فلابد من الجمع بين الأمرين، ومن لم يجمع بينهما لا يكون موحدا حقا. لابد من أن يدعو إلى التوحيد وأن يحارب الشرك، ومن لم يجمع بينهما فإنه لا يكون متبعا حقا، فلابد أن يدعو إلى السنة وأن يحارب البدعة. ولذلك تجد شيخ الإسلام رحمه الله يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ويحذر وينفر من الشرك وأهله، ويدعو إلى السنة ويحارب البدعة وأهلها رحمة الله عليه. يقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وقد ابتلي كثير من هذه الأمة من الملوك وغيرهم بهذا الشعار اليهودي والنصراني، حتى إن رأيناهم في هذا الخميس الحقير الصغير يزفون البخور ويضربون له بنواقيس صغار، حتى إن من الملوك من كان يضرب بالأبواق والدبادب في أوقات الصلوات الخمس، وهو نفس ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يضرب بها طرف النهار تشبها منه زعم بذي القرنين، ووكل ما دون ذلك إلى ملوك الأطراف. وهذه المشابهة لليهود والنصارى وللأعاجم من الروم والفرس لما غلبت على ملوك المشرق هي وأمثالها مما خالفوا به هدي المسلمين ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله، سلط عليهم الترك الكافرون، فيسلط الأعداء بسبب مخالفة السنة وموافقة المشركين، يسلط الله رب العالمين الكفار على المسلمين سلط عليهم الترك الكافرون الموعود بقتالهم حتى فعلوا في العباد والبلاد ما لم يجري في دولة الإسلام مثله، وذلك تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. فلنعلم خطر البدعة وخطر الشرك ولنحارب ذلك أشد المحاربة، ولنعلم خطر المشابهة للمشركين ولنبين ذلك وعظيم أثره في أمة الإسلام لإخواننا من المسلمين المساكين، بعد أن نتمسك نحن بهذه المخالفة للمشركين، لأن نوافق المشركين ثم نقول بعد ذلك للمسلمين خالفوا المشركين، بل علينا أن نجتهد في مخالفة المشركين كما أمرنا الله رب العالمين وكما أمرنا نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.